هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Don't see you.